على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في صلاته وقدماه منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك نور هدى الله به العرب ثم العجم بسبب الهدى والنور الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب الرسول. فلم تكن إضاءة المدينة المذكورة في حديث أنس هي إضاءة مادية، وإلا كانت السيدة عائشة ترى نبيها صلى الله عليه وسلم ويصلي في الغرفة في البيت، لكنها صرحت بأنها لم ترى. لما؟ لأنه لم تكن عنده المصابيح يومئذ. فأقول باستثناء حديث أنس من ذاك الهراء، فحديث أنس صحيح ومعناه ليس كما يفسره الرجل. أقول بعد تكريري لهذا الاستثناء الكلام الذي حكيته عنه كله هراء، ويجب أن يطحن من الطحانين طحنا. سمعت الجواب؟ ألو، سمعت الجواب؟ ماذا تنصح طلبة العلم جزاك الله خيرا؟ أنصحهم أن لا يحضروا للرجل درسا لأنه صوفي مبتدع ويتستر بالسنة وهو جاهل بها. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا عبد الرحيم، ما كان يظهر هذا السؤال؟ ما كان، نعم. هدول أخي مصلحجية هؤلاء، هدول مصلحجية. عبد الرحيم ترى. عبد الرحيم نطرد مسؤولين. هذا عبد الرحيم ما هو محمود. شيخنا أخوان بدون إيكا. هذا السمعة من السنة ومن الالتزام بالأمة. حتى الحديث بعضها يقول صح حرباني. ما أظن. أنا سمعت يقول له يحتج على حجاب المرأة المسلمة. ويرد على إحدى اللي يقولون أن الشيخ يجي يستشير مسألة المرأة، ويرد على وصحح هذا مع أثنين عبد الرزاق كذا في كتابات، ويقول الألباني شيخ فاضل وتجنيت عليه وتجنيت عليه الألباني. أنا يعني هذا شيخنا أذكر قبل حوالي 8 سنوات كنا جالسين هيك، ففي عندك رسائل قلت لي أنظر فيها أشوف. من ضمن الرسائل رسالة راعتها شاب سعودي يبدو طالب علم، فبيقول فيها ظهر عندنا رجل اسمه كذا وله أشرطة، وأنا تتبعت بدعه وانحرافاته والآخرين. لكن سبحان الله الآن أنا نسيت مين، ما أطلق بذهني من هو المعنى الرسالة والرد هذا. المعنى هو الطحان أكيد. أنا طبعا في الرسالة متأكد 100% أن المعنى هو الطحان، لكن صاحب الرسالة. صاحب الرسالة. إخوة الإيمان، والآن مع المجلس الثاني لشيخنا محمد إبراهيم شقرة حفظه الله. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 7 من ذي القعدة 1414 هجري الموافق 17 من الشهر الرابع 1994 ميلادي.